مباركة يا نزيغتي سلان الخير اللي باني سطرزوم لولا الكمن نقاتا قمتي بزان مشينا وكال إنا غيك ضيانا ضل مسولة فال إنا وول واللي سجل غسنية فيغ إبي الدزري مقر ويا غمنن تمتار يغتقى الحرف انتي في النار راس اسموني مزيغ أفينا غراس أفينا غراس أفينا غراس اللي بيباني سطر زغمني مباركة يا مزيغتي سراني خير بيباني سطر زغمنا ولا ركمني بيباني سطر زغمني نقات أقمتي لزان ماشينا وكالينا غيب ضايا نظن ما سراتي فل بيباني سطر زغمني السنول واللي سكني غتني مقاربي تزري مكر ويا غامن بيباني سطر زغمني أجريك يا نقريدي ونيكوري لا حوالي صاير صوة ول بيباني سطر زغني إيلولو زنزلي وليس تلني إيلولو ليلال بيس بسن بسن ولا يرني إيلولو ليلال أني غنحرز سيري أغني هيلو لو لو يلل أشبر ندر الساسة تيني أجل حقد من والنسي هيلو لو لو يلل من الشباب أول إسوفتني هيلو لو لو يلل أرتنسو لي قنوك راغ خنشتي هاد نسكر اختي ميت وكيم البيبان يسطر زومني البيبان يسطر زومني جد الجاهل يدر الحق وراك يموت غارس تزيد تزلت منك فوسوني البيبان يسطر زومني ما دير دا سطر زاد غي سورا ومن قورة سولو زمزيك ساول نغفوس البيبان يسطر زومني زنقا زنقا يلا داركي كشني تاريخ امزرو يا ندو زنسكي يا مصحن البيبان هور ترزمني البيبان هور ترزمني البيبان يسطر ترزمني البيبان هور ترزمني البيبان يسطر ترزمني البيبان هور ترزمني البيبان يسطر ترزمني Baby.